خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك، اللهم آمين. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، والكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام، ذلك عيسى بن مريم. نستكمل بفضل الله عز وجل الكلام في قصة عيسى عليه السلام. وقفنا في اللقاء السابق بعد المنازعة في من يكفل مريم والتنافس على فعل الخير، قدر الله عز وجل كونا وشرعا أن الذي يكفلها هو زكريا عليه السلام. وذكرنا أن مريم رضي الله عنها ظلت عابدة واجتهدت في عبادة الله عز وجل، فلم يكن أحد في هذا الزمان يضاهيها في فنون العبادات وأنواع الطاعات، حتى نالت مريم رضي الله عنها أعلى درجات الولاية من الله عز وجل، وبدأت تظهر لها الكرامات والعلامات التي تدل على مكانتها العالية عند الله عز وجل. فكان زكريا عليه السلام يدخل عليها المحراب فيجد عندها هذه الكرامة، فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وهذا من كلام الحسن رحمه الله. فتعجب زكريا عليه السلام مما رأى، فسألها: يا مريم أنى لك هذا؟ أي من أين لك هذا الرزق؟ فأجابت إجابة الواثق بربه سبحانه جل في علاه، قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذه رسالة لنا جميعا، إن كنت عابدا لله حقا أمطرت السماء عليك ذهبا وفضة. سبحان الله، يا من تبحثون عن البركة، يا من تبحثون عن السعادة، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. اجعل همك الله، انشغل بالله سبحانه تبارك وتعالى، وأبشر بالعطايا. واسمع معي هذه الآية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الرزق سيأتي سيأتي، اعبد ربك وانشغل به وأبشر بكل خير. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. سبحان الله العظيم، مريم رضي الله عنها ما زالت تتعرف على كرامات الله عز وجل ولطف الله عز وجل ورحمته بها سبحانه تبارك وتعالى، حتى كلمتها الملائكة يوما فأخبرتها باصطفاء الله عز وجل لها وولايته لها، وكان هذا تهيئة لحدث جلل يغير الله به سبحانه وجه الأرض، حدث يحتاج إلى قلب قوي. قال الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم، يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه هي التهيئة الحقيقية. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما كنت أعد لنوائب الدهر سوى طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم، كان عمر رضي الله عنه يعد للملمات والمصائب الطاعات والقربات، كثرة الطاعات والقربات إلى الله عز وجل، حتى يستطيع أن يتعامل مع هذه المصيبة والأمر العظيم. لذلك جاء في الحديث: كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء غير مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والكمال التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى، والله عز وجل أعلى وأعلم. والمراد بالملائكة في هذه الآيات هو جبريل عليه السلام، وهذا وإن كان عدولا عن الظاهر لكن يجب المصير إليه، لأن سورة مريم دلت على أن المتكلم مع مريم هو من؟ هو جبريل عليه السلام، في قوله تعالى: وأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ثم اعلموا أن مريم رضي الله عنها ما كانت من الأنبياء، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وإن كان كذلك فإرسال جبريل عليه السلام إليها إما أن يكون كرامة لها أو إرهاصا لعيسى عليه السلام، أي تقديما له ولمكانته. وهناك من أهل العلم من قال أن هذا الكلام الذي جاء لمريم هو عبارة عن إلهام، كما في حق أم موسى عليه السلام في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى. وهذا كلام مختصر من كلام الرازي في مفاتيح الغيب. المهم نعود لقصتنا الآن. وفي أحد الأيام أراد سبحانه أن يهيئ نفس مريم رضي الله عنها لما ستواجهه بعد ذلك من المواجهة والبلاء الذي سيمر بها بعد ذلك كما سيأتي. فبشرتها الملائكة بقول صريح أنها ستحمل بالمسيح عيسى عليه السلام. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فهنا تعجبت مريم أيما تعجب وتحيرت غاية التحير. لكن يا ترى لماذا تحيرت مريم؟ وما الذي أدهشها من هذا الكلام؟ وما الذي سيحدث معها بعد ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.